قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة قاف، تلك السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الخطبة بها ويقرأها في الأعياد وفي المجامع أيضا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قوله تعالى وقال قرينه، من المراد بالقرين هنا؟ هل قرينه الذي كان ملازما له في الدنيا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، يعني معه قرين في الدنيا. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال بعض الشراح قولا ضعيفا في هذا المقام في تفسير قوله فأسلم، قال بعضهم: فأسلم أي فأسلم من شره ورفع الميم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فأسلم فلا يأمرني إلا بخير دليل على أن أسلم من الإسلام، والله أعلم. قال قرينه، بعض العلماء قالوا القرين الذي كان يصاحبه في الدنيا ولا وجه له هنا، والله أعلم. أما القول الثاني فقد تقدم قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال بعض العلماء القرين هنا هو السائق الذي جاء به، كالشرط الذي أتى به ومعه الشهيد الذي يشهد عليه. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يا ربي، هذا الذي كلفتني بالإتيان به ها هو موجود حاضر، يعني هو لم يكن هاربا، ما يستطيع الهرب، ما يستطيع أن يهرب. فقرينه أتى به إلى ربه: يا ربي هذا ما لدي عتيد، يا ربي هذا الذي كلفتني بإحضاره ها هو موجود وحاضر، هذا ما لدي أي عندي، عتيد أي موجود وحاضر لدي. قال تعالى حينئذ: وقد جاء السائق والشهيد بهذا الأثيم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي معاند. الذي كان من شأنه هو كفار، كثير الكفر وشديد الكفر، عنيد معاند، كان أيضا مناع للخير، يحجب خيره عن الناس، الناس لا ينالون منه خيرا، يعني إذا كان عنده مال لا عطاء، إذا كان عنده علم لا عطاء، إذا كانت عنده وجاهة أو شفاعة لا عطاء، إذا كانت عنده كلمة طيبة لا يعطي الناس كلاما طيبا، ما يحصل الناس منه أبدا على خير. إذن المفهوم المخالف لهذا: إذا كان المناع للخير مذموم ومن أهل النار، إذن نحن نبذل الخير، نبذل المعروف، كل معروف صدقة. يعني هناك أشخاص ما تحصل منهم أبدا على خير، لا تجد منهم كلمة طيبة، إن احتجت إليهم في مال لا تجد مالا، إن احتجت إلى علم لا تجد علما، تعال أصلح لا إصلاح، زر مريض لا زيارة، اتبع جنازة لا اتباع، جاهد في سبيل الله لا جهاد، أبدا مناع للخير على الدوام. إذا كان هذا شأن فريق من الناس وهم الكفار، فليكن من شأننا البذل والعطاء، البذل والعطاء. ولذا كان الصديق من ذوي المنازل العلية ينادى من كل أبواب الجنة، إذا جئت إلى باب الإنفاق منادي على باب الإنفاق يناديه، هلم يا أبا بكر، تعال ادخل من عندي، شرفني بالدخول من عندي يا أبا بكر. بناء أنا أقول شرحا، باب الصيام يناديه، باب الريان يناديه، باب الصلاة يناديه، باب الجنائز يناديه، الأبواب كلها خزنتها ينادون، تعال يا أبا بكر ادخل من عندنا يا أبا بكر. هل على أحد يدعى من تلك الأبواب من جناح؟ قال أرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. فليكن الشخص منا أيها الإخوة نفاعا، لأن الكافر مناع للخير، كل صور الخير يمنعها، وفي ذات الوقت ليس مناع للخير فقط، ليس إذا طلبت منه شيئا منعني فقط، بل معتد، يعني ربنا موسع عليه وربنا أعطاه، ولا يقف أمره على أنه بخيل على الناس، بل يعتدي أيضا على أموال الناس، يعتدي على أقوات الناس. فمناع ومع المناع حريص أيضا على ما في أيدي الناس. مثل واحد آتاه الله 99 نعجة والآخر له نعجة واحدة، صاحب النعجة ما قال له اتني بواحدة، أنت معك 99 أعطني واحدة يصبح عندك 98، لن يضرك وأنا يصبح عندي 2، لا، هو يقول هات الواحدة أخي كمل 100 أصبح مليونير، ولا أصبح مليونير بهذه الواحدة، أصبح من ذوي المئات. وأنا مفل يعني أطرق أجلس مفلسا كذا بدون مفلسا بدون أموال، هكذا يريد، وإن لم تعطيه بالقوة أخذ بالطاعة أخذ منك كرها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني الملك ما مكتفي بالملك الذي هو فيه، لا، ولا هو معطاء يعطي مما آتاه الله، لا، يمشي متجولا في البحر نخرج فسحة، أي شيء طيب قبل يأخذه كده. في بعض الرؤساء والملوك كده يمر على الشواطئ، هذا القصر لمن؟ هذه الفيلا لمن؟ تقول لك مثلا لسعد من الناس، هذا يطلع برا، أي قانون أي شيء، المهم تصادر هذه وبلا قانون، نظرة واحدة اعتبر ابن الرئيس زي ابنك، اعتمد الكلام وإلا أخذت قهرا منك. هكذا، فمناع للخير ومع المنع للخير معتد على الناس أيضا، ظالم لهم، يلحقهم منه كل أذى، يلحقهم منه كل أذى، معتد مريب شاك في البعث، مرتاب أيضا في البعث، ومشكك أيضا في البعث. الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل هذه الصفات، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. يؤمر السائق والشهيد بأن يلقياه مهملا، يلقى في جهنم، يلقى في العذاب الشديد، أعاذنا الله وإياكم منه، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه شيطان الدنيا الذي كان معه وأغواه، قيل إنه شيطان الجن وقيل عموم القرناء، قال قرينه متبرئا: ربنا ما أطغيته، أنا ما أطغيته، ما أضللته يا رب. هو الذي كان ضالا، هو الذي كان ضالا في نفسه، أنا ما تسببت له في ذلك. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصم لدي، لا تختصم، لا أنت يا قرين ولا أنت يا من ضللت بسبب القرين، لا تختصموا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، خلاص أنا قلت قولي الحق، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، لا يبدل القول عندي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. ملك الدنيا قد يقول ما يبدل القول لديه، لكنه ظالم، ظالم لا يثبت عنده الحق. لكن ربنا نفع عن نفسه الظلم بقوله: وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي. في حديث الرسول في فرض الصلوات ليلة المعراج: إنها خمس وإنها خمسون ما يبدل القول لدي، يعني أنا كنت افترضت عليكم خمسين صلاة على أن أثبت لكم أجر خمسين صلاة، وخففتها إلى خمس، ولكن أجر الخمسين ثابت عندي، ما يبدل القول لدي فيما وعدتكم به. قال: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج عنق من النار فتقول: إني وكلت بثلاثة، بكل من جعل مع الله إلها آخر، بكل كفار عنيد، بكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. إلا أن السند فيه علة، سند ظاهره السلامة، ولكن إسناده معلول. قال تعالى: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. ربنا حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا إله إلا الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فاعملوا الخير يا إخوة، فإن الله قال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني إذا عملتم خيرا ربنا لن يضيعه لكم، لن يضيعه عليكم. فافعلوا الخير ولا تستقلوه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. إذن ألهمها الله الكلام، جهنم تتكلم، نعم تتكلم، إذا أراد الله لها أن تتكلم تكلمت. فكما أن الله ينطق الجلود، تقول الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأشياء تنطق بإذن ربها وتسكت بإذن ربها، الأخرس يمكن أن يتكلم بإذن الله، والسوي يمكن أن يخرس بإذن الله، ربي على ذلك قادر، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. فلذا أيها الإخوة، من كان عنده شخص عنده مرض كما يقولون مستعص مزمن، إعاقة، شلل رباعي، لا ييأس أبدا من سؤال الشفاء. مهما بلغ الأمر لا تيأس أبدا من دعاء الله ومن سؤال الله ومن فرج الله سبحانه وتعالى، بل استمر في الدعاء، استمر واستمر. فقد ضربت لنا قصة أيوب مثلا، وجعل الذكرى للعابدين، جعلت قصة أيوب ذكرى للعابدين. وكان ابن مريم بإذن ربه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فلا نيأس أبدا من رحمة الله مهما ظننا أن الأمر انتهى. ناس يقولون خلاص الأطباء قالوا ما فيش فايدة، ليست هناك فايدة، لكن نقول إذا مرضت فهو يشفيني، الذي يميتني ثم يحييني. فدوما لا يجوز لنا أن ينقطع رجاؤنا في الله أبدا أبدا، بل استمر واستمر وأنت مثاب ومأجور، وحسن ظنك بالله تثاب عليه، ودعاؤك لله تثاب عليه أيضا. لا تمل، لا تيأس، لا تتوقف عن الدعاء أبدا. قال سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. ربنا عالم هي امتلأت أو لم تمتلئ، ولكن كثيرا ما تثار مثل هذه الأسئلة للفت الأنظار. قل من رب السماوات والأرض، الله يعلم من رب السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الله يعلم، ولكن للفت الأنظار بأنهم يقرون بذلك ومع ذلك يخالفون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. فقد يطرح السؤال، ولا شك أن ربنا يعلم كل شيء. كيف تركتم عبادي، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال تعالى في كتابه الكريم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في جهنم، أي لا يزال يلقى فيها أقوام، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، وتقول قط قط وعزتك يا ربي، أي قد كفاني، قد كفاني وعزتك يا ربي. وفي رواية قد قد، ولكن الأظهر رواية قط قط، والمعنى متداول واحد. ومنه قول القائل: أعني في معنى قد قط بمعنى كفى كفى. قول القائل الأموي الذي يعجب ابن الزبير وأخاه: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد، كاد يجوه، رضي الله عن ابن الزبير. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وسمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال يلقى في جهنم، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها، وفي رواية برجله فيها، ورواية أيضا الأشهر قدمه فيها. فينزوي بعضها على بعض وتقول قط وعزتك يا ربي. في الحديث إثبات القدم لله سبحانه، ولكن ليست قدم ربنا كقدم خلقه، فإذا كانت النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وربنا يضع قدمه فيها. نحن كبشر إذا وضعنا أقدامنا كل البشر أكلتهم النار، لكن قدم ربنا ليست كقدم خلقه، قدم الخلق تحترق، قدم ربنا ليست كذلك. قدم الخلق معلومة صفتها وحجمها، قدم ربنا ليست كذلك. فليس الاشتراك في الاسم بموجب للتشبيه والتمثيل، المشابهة في الاسم لا توجب تمثيلا، فإن الله قال ليس كمثله شيء. فإذا كنا نقول الله سبحانه اسمه العزيز، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إخوة يوسف ليوسف، فهل إذا سمينا يوسف العزيز والله اسمه العزيز هل نكون شبهنا يوسف برب العباد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان ربنا قال في كتابه الكريم قل للمؤمنين، فأطلق على العباد اسم الإيمان، وقال النبي إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والمراد ابن آدم المؤمن، وسمى ربنا نفسه بالمؤمن إذ قال الملك القدوس السلام المؤمن. فهل إذا سمينا ابن آدم بالمؤمن كما سماه الله، هل يعني هذا أننا شبهنا رب العبد بربنا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا سائر الأشياء، ربنا العظيم وقال في كتابه الكريم وكان يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم الذنب العظيم الشرك، وصف الشرك بأنه عظيم ذنب عظيم. ليس المعنى أننا شبهنا لمجرد التسمية. وهكذا قال ربنا لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال جل ثناؤه سبح اسم ربك الأعلى. هل معنى أننا قلنا عن موسى لا تخف إنك أنت الأعلى أننا شبهناه بربنا؟ تعالى الله عن ذلك. فكذا الاشتراك في الصفات، ليس معنى أننا ذكرنا أن ربنا له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقلنا إن لبني آدم وجه، ليس معنى هذا أننا شبهنا وجه ابن آدم بوجه ربنا سبحانه وتعالى. فوجوه بني آدم تفنى ووجه ربنا لا يفنى. وجه ربنا وصف بذي الجلال والإكرام، ووجوهنا ليست كذلك. وجه ربنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما وجوهنا فهي مكشوفة، مكشوفة لا تحرق أحدا إذا نظر إليها أحد. وجه ربنا سبحانه وتعالى يبقى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. وجوهنا تبقى على الحياة الدنيا، ما هي إلا أزمنة يسيرة وتنقضي وتفنى. فليس معنى الاشتراك في الصفة في اسم الصفة أننا مثلنا أو شبهنا ربنا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتعالى الله عما يقول النفاة لصفات ربنا علوا كبيرا. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا حال النار مع أهلها، أما أهل الجنة خربت الجنة منهم وأدنيت وأزلفت الجنة قربت الجنة منهم وأدنيت والإزدلاف الاقتراب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد غير بعيد يقال لهم هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. ما الأواب؟ الأواب لها معان، آب بمعنى رجع، فأواب رجاع كثير الرجوع، كلما أذنب رجع. فلا تيأسن يا عبد الله، كلما أذنب الشخص رجع إلى الله سبحانه وعاد، لا ييأس من رحمة الله ولا يصر على معصية الله ولا يفرح بالمعصية. الأواب الرجاع. والأواب أيضا كثير الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والأواب كذلك كثير التسبيح، يا جبال أوبي معه، رجعي التسبيح معه، إذا سبح فسبحي يا جبال. فالأواب كثير التسبيح، كثير الاستغفار، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمهما أذنبت يا ابن آدم لا تيأس أبدا من رحمة الله، وكلما زلت بك الأقدام ارجع إلى الله سبحانه. قال تعالى: هذا ما توعدون. لكل أواب فيه بشارة لأهل الإيمان، فإن الأقدام تزل منهم ولكنهم رجاعون، رجاعون إلى الله. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ، حفيظ لحدود الله ولمحارم الله ولأوامر الله. قال: هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن في حال غيابه عن الناس وهو غائب عن الناس يخشى الرحمن. ففي الفلوات يخشى الله، وفي الخلوات يخشى الله، وفي الغرف المحكمة غاية الإحكام يخشى الله. من خشي الرحمن بالغيب، وكذلك يخشى الرحمن وهو لا يرى الرحمن، يخشى الرحمن وهو لا يرى الرحمن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء أي يوم القيامة بقلب منيب رجاع تواب من الشرك، يقال لهم: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ادخلوها بأمان، ذلك يوم الخلود، يوم لا موت فيه بعد ذلك، ادخلوها بأمان، ذلك يوم الخلود، ادخلوها مصحوبين كذلك بالتسليمات، بسلام من الله، سلام قولا من رب رحيم، سلام من الملائكة تدخل عليهم من كل باب مسلمة عليهم، قائلة: ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنواع الأطعمة والأشربة والأنكحة والسكنة وكل ما يشاءون فيها. فسبحان الله، ما أبلغ آيات الكتاب العزيز، لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل صنوف المتاع ولدينا مزيد. ما المزيد؟ للعلماء فيه قولان مشهوران، قال بعضهم المزيد النظر إلى وجه الله الكريم، يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فنسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والوجه الثاني للمزيد في الآية الكريمة، إذ الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وبه ورد الحديث أيضا أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يحلل علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.